وعجب منه تردده في كونهم غير محمودين مع إيراده الحديث الصحيح بعده المسجل بلعن فاعل ذلك. يعني قول هنا ينتقد قول الحافظ ابن كثير هل هم محمودون أم لا؟ هؤلاء الذين قالوا نتكلمن عليهم مزيدا هل هم محمودون أم لا؟ يقول ابن كثير فيه نظر ثم يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا. فطبعا هنا لم يبقى أي مساغ للقول بأن هذه الشريعة من قبلنا لأن لو كان هذا جائزا في شريعتهم لما استحقوا اللعنة على ذلك واضح. لكن قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا هذه مدرجة كلمات يحذر ما فعلوا ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما قالت عائشة في الحديث المتفق عليه. فهنا يعلق ابن كثير ابن الإمام القاسمي على قول الحافظ ابن كثير فيه نظر يقول كيف يورد الحديث الصحيح بعده الحديث صيغة ليست هينة صيغة لعن واللعن هو أعظم ما يعنون به الغضب على الغضب الإلهي والنقص الربراني يعني أسوأ صيغة يعبر بها عن غضب الله سبحانه وتعالى على قوم ومقتهم إياهم أن يقال لعن الله فاعل كذا وكذا. فكيف مع ذلك يقول حافظ كثير فيه نظر. يقول القاسمي والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي والولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع إليه ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة. وهل أصل عبادة الأصنام إلا ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا أي قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا سماثيلهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم هكذا تدرج بهم الشيطان. ففي أول الأمر هؤلاء هذه الأسماء أسماء قوم كانوا صالحين من قول نوح عليه السلام وهذا أول شرك حدث في الأرض في قول نوح عليه السلام. فيعني الشيطان سوى لهم في البداية قال لما مات هؤلاء الناس الصالحون قالوا يعني ينبغي أن يعني تظلوا متذكرين هؤلاء الصالحين فإصنعوا لهم صورا سواء كانت الصور بقى مرسومة أو يعني تماثيل إصنعوا لهم هذه الصور وعلقوها واستخدموها حتى يعني إيه تذكركم إذا رأيتموها بحالهم في العبادة فتنصتكم على العبادة وتفعلوا كما كانوا يفعلون. فلما انقرض ذلك الجيل هذا الجيل الذي بعده قال ما صور يعني آباؤنا هذه التماثيل أو هذه الصور إلا لكي إلا لأنها يعني أنفاسها طاهرة وهي تقرب إلى الله وإلا أنهم كانوا يستخدمونها وسيلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وهكذا بالتدريج حتى عبدوهم من دون ذلك واتخذوهم آلهة من دون ذلك. وهذا نفس الشيء الذي حصل للأسف مع المسلمين يعني هذا الحديث طبعا واضحة وصريحة في لعن من يقتدي باليهود والنصارى في هذه السنة القبيحة وهي اتخاذ المساجد على القبور قبور الأنبياء والصالحين. فهذا نفسه حصل الآن بما يقع في هذه الأمة بالمظاهر الشرك الخبيث جدا يعني وخاصة في الشيعة عبادة القبور والأعشاب والتمسك بها والسجود لها والطواف حولها وسؤال الموتى من دون الله سبحانه وتعالى وهذا شرك صراح وخروج من ملة الإسلام. وكما تعلمون طبعا صار لكل يعني شيخ وظيفة معينة تخصص فمن أراد الشفاء فليفعل كذا من أراد علاج العمر تذهب للشيخ الفلاني عند الخبر وتدفع. طبعا وصل الأمر إلى حد شرك يعني صريح لا شك فيه ولا مرية فيه حتى إنهم في الموالد طبعا هم ليس عندهم خبر يعني المؤذن ممكن يؤذن وما يصلوا لا يكونوا يصلون وتجد الاختلاط والرقص والموسيقى ومعاجة الشيطان وربما المخدرات والمسكرات بحجة الاحتفال بهذا الولي. أما الصلاة فلا خبر عندهم يعني عندهم عن الصلاة تجد الذبح لغير الله نفس نظام الجاهلية في البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك عجل البدوي مثلا لا يخربه أحد يظن هذا العجل يرفع أن هذا سيذبح للبدوي فأصبح جميع مناسك الحج تؤدى في بعض هذه المشاهد وفي حين ان هؤلاء قوم يعني اما مجهولون واما كثير منهم عارف عنهم الانحراف والضياع كابن عربي مثلا الملقب بالشيخ الاكبر محي الدين الذي قائل وحدة الوجود كفر بواح البدوي نفسه هذا شخصية مغرضة جدا يعني في التاريخ، وحتى المعلومات الوردة عن البدوي مريبة جدا في عقيدته واضح، وبعضها قبور وهمية تجد الصواب في القبر. بعض الناس عندها في عقيدة انه من صاب بقبر البدوي مثلا كذا مرة فإنه كأنه حج أو اعتمر، تجد جميع مناسك التغلل لله يوجهونها لغير الله لهذا الميت. كل الصواب ممكن الذبح يذبح لأجل هذا الولي، كذلك هناك الايه الحلق، حلق الرأس تماما كمناسك الحج. فهل هذا يعني هل هذه ملة إبراهيم أو هل هذا هو الإسلام؟ كل هذا نشأ بماذا؟ بسبب مخالفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد على القبور، فاتخذت آلهة وأنجازا وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. يقول الخطيب: والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي والولي متاعة للإقبال عليه والتضرع إليه، ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة. وهل أصل عبادة الأصنام إلا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم، فلما ماتوا عكفوا على كبرهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم قال: فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتى قادهم ذلك إلى عبادة الأصنام. قال الإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصادم المنتهي بعد إيرته ما تقدم يوضحه أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك صرحوا بأن القصد هو انتفاع الزائر بالمزور. قصدهم من زيارة الموتى انتفاع الزائر بالمزور، وقالوا من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالميت وقبره، يعلق همته ورجاؤه بالميت، أن الميت هذا سوف ينفعه وأن القبر هذا سوف يفيده. فإذا فاض على روح الميت من العلويات الأنوار فاض منها على روح الزائر بواسطة ذلك التعلق والتودد إلى الميت، كما ينعكس النور على الجسم المقابل للجسم الفساد بواسطة مقابلته، يعني يكون مثل المرآة، الميت تنعكس عليه الأنوار اللاهية، فالأنوار اللاهية بسبب تعلق قلب الزائر بهذا الميت أو بهذا القبر تنعكس عليه الأنوار، يعني هو بيحاول يفلسفه الشرك، فلسفة للشرك وسيارته في طلب يعني مقبول. وهذا المعنى بعينه ذكره عباد الأصنام في زيارات القبور، وتلقاه عنهم من تلقاه ممن لم يحس علما بالشرك وأسبابه ووسائله. ومنها هنا يظهر سر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج، ولعنه فاعل ذلك وإخباره بشدة غضب الله عليه، ونهيه عن الصلاة إليها، ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا، وسؤاله ربه تعالى أن يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور، وذلك تعليمه وإرشاده للزائر أن يقصد نفع الميت والدعاء له والإحسان إليه، لا الدعاء به ولا الدعاء عنده. فالإنسان إذا زار القبر هو الذي يقصد أن ينفع الميت بأن يحسن إليه بالدعاء، يحسن إليه بالدعاء وليس التوسل بالميت ولا الدعاء عنده. ثم قال عليه الرحمة: ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل. وهذه المشكلة مع الظلمين في هذا الباب وبالذات الصوفية، فإنهم لغلوهم وجهلهم يتصورون أن هذا تنقيض للصالحين، إن لم توافقهم على هذا الغلو وعبادة الأنداد من دون الله فأنت يعني إيه أنت تتنقص الصالحين، فيظنون أن هذا تنقص وأن تعظيم الأنبياء والأولياء بالغلو فيهم، وجهلوا أن تعظيم الأنبياء والأولياء والملائكة إنما يكون ب يعني مدحهم لعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، كما يعني قال تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام: من تواضع لله رفعه. فالانبياء ما ارتفعوا الى هذه المقامات العاليه، وكذلك الانبياء الا بإمعانهم في الخضوع لله والتذلل لله وتوحيد الله في العبوديه، فكلما ذلوا لله كلما ارتفعت مقاماتهم عند الله، فكان اعظمهم عنده منزله اكثرهم ايه ذلا وخضوعا وتواضعا، وبالتالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبودية لله، وامتنح الله بالعبودية التي هي غاية الذل ما غاية الحب في أشرف مقاماته، لأن هذا أعظم أن يمدح بالعبودية. أما أن نطفي على الرسول عليه السلام يعني صفات الألوهية أو نغلو فيه ونقول أن هو الحقيقة المحمدية، تعمل الكلام الفلسفي هذا الذي يستعمله الصوفية الحقيقة المحمدية وكلام كله سكع يعني، وتشع منه رائحة الغلو القبيح إشارة إلى أنه هو من خلق بالنور الله، وكلام قد يقول لنفس كلام النصارى في المسيح عليه السلام، وهو الذي حضر له بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، من أراد أن يمدحني فليمدحني بالعبودية. وكان على الزم جالسا مرة يأكل الطعام على هيئة التواضع والمسكنة، فقالت له عائشة رضي الله عنها هل جلست متكئا؟ فأحنى رأسه حتى كادت جبهته تصيب الأرض، وهو يقول بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهذا التواضع وهذه العبودية هي التي تدرك الأنبياء، أما أن نغلغل في الأنبياء ونرفعه ونخلع عليه صفات الألوهية فهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه الأنبياء. إذا كان الرسول عليه السلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت رضي، وقال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، مجرد هذه الواو التي توجب المساواة، والنبي رضي من ذلك وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وغير ذلك من الإجراءات الفقهية لتسد ذرائع يعني الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا ولذلك تجد هؤلاء الجهلة دائما يعني إيه يستدلون بالعمومات بالعمومات، ويفصلون هذه العمومات عن التطبيق العملي لها في السنة وفي الشريعة. فمجرد انك تقول له ادعو الله وحده لا تشرك بالله شيئا، لا تقول يا سيدي فلان انصرني اكفر ابني او غير ذلك من يعني اسئلة سؤال دفع الضر او جلب النفع يعني للناس عن طريق هؤلاء الموتى، فانت بس ستقول بمنكر، انت من يقول له ادعو الله وحده هذه جريمة، فيغضب جدا يقول لك تعادي اولياء الله ويقول لك انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما علاقه الايه بالشرك؟ هل الايه تسبب الشرك؟ الا ان اولياء الله يعني هو عايز يثبت ان الولايه ثابته في القران. طيب احنا ننكر ان في ان اعظم طبقات الصالحين هي طبقه الاولياء اولياء الله، لكن من هي؟ هل اولياء الله دي ولايه دي عباره عن يعني منزله حكم على طائفه معينه الناس كما يزعم الصوفيه وهي تتوارث من العهود وغير ذلك؟ لا، ولكن الله تابها مفتوح على إسرائيل لكل من شاء أن يلج هذا الباب، أي إنسان حتى مثل يعني ممكن يبقى أولياء من أولياء الله، الباب مفتوح له، حتى كنت ممكن يكون أعظم أولياء الله ليحقق الاثنين الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهو مفتوح على إسرائيل الباب، كل من يريد أن يكون وليا لله فهو باب مفتوح على يعني إسرائيل. فليست ولاية الله سبحانه وتعالى فكرا على أحد، لكنها يعني بصفاتها الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، فكل من آمن واتخذ فهو من أولياء الله. لعلكم تذكرون هذا لبعضكم، قد يكون يذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، لما تابعنا هنا في مصر من مدة من عدة سنوات يعني، فكان قال يعني في محاضرته هو كان أتأمنا في مجلس التكريم، فقال في إحدى محاضراته قال أنا كان بلقي هذه المسألة وغلو المصريين في هذا الموضوع، فكان يقول أنا لو جيت مصر نزل في مطار القاهرة وركب التاكسي فقال للسائق إيه أنا أريد منك أنك تزورني أولياء الله، أريد أن أزور أولياء الله في القاهرة، فقال ماذا سيفعل السائق؟ ماذا سيفعل؟ معروف الجواب أنه هو راح للسائق وقال له أنا عايز أزور أولياء الله في القاهرة سوف يصرف بي على الأموال، فقال للسائق يعني حفظه الله قال يعني أولياء الله كلهم ميتين؟ هل أولياء الله كلهم موتى؟ ما في أولياء أحياء؟ فكان الشيخ يعني يخاطب الإخوة الشباب يقول أنتم أولياء الله، كل من آمن وكان يتقي الله فهو ولي من أولياء الله، فأولياء الله أحياء كثيرون جدا، هم هؤلاء المسلمون الموحدون المتقون، فليس الموضوع أن الولاية دي عبارة عن يعني حكر على الإيه على الموتى. أنا كنت يعني أحد الإخوة أعطاني أول أمس عبارة عن شيء صغير جدا كده، قصة عبارة عن قصة هيئة تنصيرية خبيثة في أمريكا تنشرها هناك وسط المسلمين بتدعوهم إن هي النصرانية وتتنى على الإسلام، مش هنخش التفاصيل، لكن من ضمن الأشياء اللي جايبين في هذه القصة إيه؟ بيقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام لما قبض دفن في مسجده كي يعبده الناس كما يفعل النصارى في الأديرة وفي الكنائس، يدفن الأنبياء والقديسون لكي يعبدوهم واضح، فهم ينسبون الينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد كي يعبد من دون الله، وينسبون الينا كذبا وزور اننا نعبد محمدا عليه الصلاه والسلام للاسف الشديد. فالشاهد يعني ان الرسول كان هو حذر في مرض موته لما كان يعني كان على وجهه خميصه فاذا سلم يعني فرح وكشف وجهه وقال كلما يفيق في مرض موته عليه الصلاه والسلام يقول ايه أنا لا تتخذ القبور أرضية مساجد، لا على الله اليهود والنصارى تتخذ القبور أرضية أي مصارحية مساجد، أنا تتخذ القبور مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا في اللحظات الأخيرة شغلوا هذا الموضوع، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا جعبك، وقال لا تتخذ قبري عيدا. وتقول عائشة في الحديث يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذاك أبرز قبره، يعني كان دفن فين؟ في البقيع مع سائر الصحابة. بجانب سبب آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال بين أن الأنبياء تدفن حيث تقبر في نفس المكان. فهو كان الحقيقة من اللفتات الجميلة أيضا للشيخ أبو بكر الزبيري حفظه الله، أنه لما أتى هنا واعترض عليه الكلام في موضوع القبور، أن الرسول دفن في مسجد، الرسول دفن في المسجد، قبر الرسول الآن في ذات المسجد النبوي. فقال الشيخ حفظه الله أقسم بالله العظيم أن الرسول ما دفن في المسجد، هل يخالفني أحد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما دفن في مسجده، الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في حجرة عائشة، ذكرت من حجرة ذكرت ثلاث من الحجرة إلى داخل المسجد، لكن الحجرة مستقلة تماما عن المسجد. فحلف الشيخ أن الرسول ما دفن في المسجد وهذا حقيقة، وحلف أن الصحابة ما دفنوه في المسجد وهذه حقيقة. وإنما ولذلك كانت التوزيعة في المسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين كانت تتم في الاتجاهات الثلاثة فقط الأخرى، يعني إذا كانت هذه الجهة التي فيها القبر أو الحجرة الشريفة، فإذا أرادوا أن يوسعوا المسجد يتجنبون هذه الجهة، وإنما يوسعون في الجهات الثلاثة الأخرى فقط إذا احتاجوا لتوسيع المسجد. حتى أتى عهد الأمويين في عهد عبد الملك بن مروان أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يوسع الجهة الرابعة، وكانت أول مرة يدخل فيها القبر في داخل المسجد الشريف. تتهد أن الحجة في من الحجة رسالة الرسول عليه السلام ورسالة الصحابة ورسالة الخلفاء الراشدين، أما ما عدا ذلك فلا شك هذا يعني مخالف لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يعني أن موضوع اتخاذ المساجد على القبور يعني يكون ذريعة في الغالب أو دائما، لأننا نقول في الغالب الحقيقة أن ما يعرف أن المسجد في قبر إلا وقد عبد مع تطاول الزمان من دون الله تبارك وتعالى. هل الحسين يرضى بما يفعله الناس؟ وهل الحسين أصلا مدفون في القاهرة؟ الحسين لا هو مدفون في القاهرة ولا حتى رأس الحسين، هذا كذب حتى من ناحية تاريخية، هذا لم يثبت على الإطلاق، هذا واحد. فالحسين ما دفن، ولو دفن هو ما يرضى بهذا. كذلك يعني قبر السيدة زينب هذا قبر وهمي، ما فيش حد مسؤول، دي كانت ساخية والراجل كان بيمشي بيسأل على هذه الساخية، قال يعني إن الإيه إن أتتني السيدة زينب في المنام وقالت اعمل لي مشهد هنا، فعمل المشهد ومع الوقت أصبح الحرم الزينبي، الآن اسمه الحرم الزينبي. فالله المستعان. والحقيقة مصر بالذات للأسف شديد لها حظ زائد عن كثير من البلاد الإسلامية الأخرى من موضوع الغلو في القبور والأولياء وهذه الأشياء، وهو متأثرا بالتراث الفاطمي، لأن مصر تلوثت فترة بالمذهب الفاطمي الباطني الملحد. طبعا دولة الأبيضيين كانت دولة ملحدة، هي التي غربت في مصر كل هذه الضلالات والبدع والمواسم وهذه الأشياء كلها، كانت من ضلالات الفاطميين من أضل فرق الشيعة الملاحدة. ويرجح ان اصلهم يهودي الاميريين بخلاف ما يزعمون انهم يعني ينتمون لاهل البيت. ولذلك الشيعه يقولون، بعض الشيعه كان يقول عن المصريين يقول نحن نعدكم في مصر نصف شيعه نصف شيعه. فاذا كان الناس اذا ذكروا صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى بفضله في تحرير القدس من الصليبيين وهزيمتهم، لكن نحن شعب مصر بالذات المفروض ان اللي صالح صلاح الدين الايوبي الكردي منا في أعناقنا، وهي أنه هو الذي حرر مصر من الدولة الفاطمية، هو الذي قرب الأزهر وقرب مصر إلى مذهب الأشعري الذي هو نسبيا طبعا أخذ بكثير من مذهب الرافضة أقرب إلى أهل السنة. فكان لصلاح الدين الأيوبي هذا الفضل في تحرير مصر من المذهب الفاطمي، وإن تحيت رواسب الغلو في بعض يعني المصريين وبالذات في الأرياف يعني كما تعلمون. على أي الأحوال يقول ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو رافض جاهل، فإن تعظيمهم إنما هو بطاعتهم، تعظيم الأنبياء بطاعة الأنبياء واتباع أمرهم ونحبتهم وإجلالهم، فمن عظمهم بما هو عاصم لهم به لم يكن ذلك تعظيما بل هو ضد التعظيم، فإنه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم، واحد يسجد للرسول عليه أو يسجد للولي أو دعاهم من دون الله أو سبحهم أو طاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج وأثبت لهم خصائص الربوبية ونزههم عن لوازم العبودية وادعى أن ذلك تعظيم لهم كان من أجهل الناس وأضلهم، كان من أجهل الناس وأضلهم، وكان من جنس تعظيم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. والله تعالى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالمسيح غير شركة المسيح يفخر بأنه هي أول كلمة نطق بها في المسيح قال إني عبد الله إني عبد الله. فانظر الصبع بين عبد الله وبين القول بأنه الله كم بينهما من المسافة. إني عبد الله. فالمسيح يفخر بأنه عبد الله ومحمد عليه السلام يفخر بأنه عبد الله ولا يرضى أبدا أن يغلو في شخص حتى إنه لا يسجد له أو يذوب من دون الله أو غير ذلك. نعم. وكل من عظم مخلوقا بما يكرهه ذلك المعظم ويبغضه ويمقت فاعله فلم يعظمه في الحقيقة بل عامله بضد تعظيمه. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدم على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان، أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله فهذا هو التعظيم في الحقيقة، والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله فهذا ليس بتعظيم بل هو غلو منافس للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي. الرافضة في عهد رحمه الله هل هم معظمون لعلي؟ هم يعبدون عليا من دون الله او يفضل صفات الهية على اثناث الاله، يزعمون انهم اثناث الاله 12 اماما طائفة الجعفرية في ايران الامامية الجعفرية، فهم يخلعون على ائمتهم صفات الالوهية والكلام يعني يحتاج لتفاصيل. ولذلك كان لما يعني رجل امريكي دعي الى المذهب الرافضي واحد شيعي دعا الى المذهب وظل يشرح له انه لابد ان يعتقد في الامامه وصفات الامام وصفاتهم كذا وكذا. فماذا قال الرجل؟ قال انا فرضت من النصرانيه لانها تزوج عباده ثلاثه الهه، انت لن تزوج عباده اثنى عشر الها مع الله. اي نعم. فاذا هل النصارى بما يفعلونه من الخشوع للمسيح والسجود للمسيح وعباده المسيح هل هم يعظمون المسيح؟ هل المسيح يرضى؟ المسيح سوف يأتي ويقاتله في آخر الزمان، سينزل عيسى عليه السلام يدخل الخنزير ويكسر الطريق ولا ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، يقول له إما أن تسلم وإما أن أقتلك وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا يعني هل من أولى بالمسيح نحن أم هم؟ طبعا نحن أولى بالمسيح، نحن أتبع المسيح، نحن المقصودون بقوله تعالى وداعوا الذين اتبعوه فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، فنحن الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وذلك هو يجيء ويحكم بشريعه محمد عليه السلام. فهل يجمع النصارى غلوهم في المسيح وحبهم للمسيح وعبادتهم اياها سيتخذون عدوا سيتخذون اعداء ويقاتلهم عليه السلام؟ نحن اولى بداود وسليمان من اليهود، ونحن اولى بموسى من اليهود لاننا اتباعه على الحقيقه، نحن اتباعه على دين الاسلام. كذلك الرافضه الذين يزعمون انهم يعظمون اهل البيت ويعبدون منذ الأماكن، يعني الصلب يتألم إنسان يطوف حول الكعبة ويدفع أولئك الضالين والواحد منهم يرفع صوته أمام بيت الله وهو يقول يا فاطمة يا حسين يا علي، يدعون أهل البيت من دون الله كأنهم يسمعون يعني دعاءهم ويستجيبون لتوسلاتهم. فيقول ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي رضي الله عنه بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك. علي نفسه لما السبائيه يعني دعوا انه هو الاله هو الله ماذا فعل بهم؟ جمعهم واحرقهم بالنار تمثيلا كده، وزاد ضللهم بان قالوا الم نقل انك انت الاله فانه لا يعذب بالنار الا الله. وبهذا يقول لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا خادمه قاله يعني اسهل هذه النيران. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح لدعواهم فيه ما ادعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انكر على من عظمه بما لم يشرعه، فانكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. انكر على معاذ حين سجد لك قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، فهل الرسول يرضى ان احد يسجد له؟ كما ذلك بالسجود امام العتاب امام الفدوي وامام السيده كذا والسيده كذا، من يرضى بهذا؟ فهذا عدو لله، هذا مشرك، الذي يسجد غير الله مشرك بالله سبحانه وتعالى خارج من ملة الإسلام. وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهل يرضى الرسول عليه السلام بقول البخاري الذي تحفظ قصيدته اكثر مما يحفظ القران؟ يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، قال أين الضبط؟ يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ألتجئ إليه وأعطيه في الزواج عند حلول الحادث العملي. هذا هل يرضى الرسول عليه هذا؟ قوله مثلا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل يرضى الرسول عليه هذا؟ قوله كيف إذا اللحمة صار محفوظة؟ كيف قال مثل هذا؟ وبلا دليل. فهذا التعظيم يكره الرسول عليه السلام ويمكث فاعله ويغضب الله ورسوله على فاعله. يقول عليه الصلاة والسلام لا تدروني كما أطرت النظارة عيسى بن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وكان يكره من أصحابه أن يقوم له إذا رأوه. يقول الصحابة ما كان في بعض الأحاديث ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان يقومون له يعني تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ونهاهم أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض. وقال إن كنتم آنبا لتفعلون كان فارس والروم يقومون على ملوكهم. كل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غنى بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم لمن هو مسؤول عندهم من الأنبياء والصالحين. هذه العقيدة ربما تكون أثرها نظرة داخلية في بعض الأماكن في الآن ومنذ زمن بعيد. كل قرية تجد نازي يقص فيها ولي ولكن هذا ما هو الذي يحفظ هذه البلد. الولي المسؤول هو اللي بيحفظ البلد دي. وكأنه عار القرية ما يكون فيها ولي مسؤول. وبعدين الولي ده ممكن يكون طفل كان يعني أبلة أو واحد مجنون وشيء مؤلم جدا شيء مؤلم جدا. عندهم تصور إن ممكن الولي ولي الله يكون أبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا سأذكر لكم يعني سنأخذ فيها الموضوع سأذكر لكم حادثة يعني حتى أما قريب. يعني كنا في مجلس علمي مع يعني مع بعض الاساتذه في الامراض النفسيه يعني جالسين في الدراسات العليا. فاحد الدكتوره اللي بيسال يقول ايه؟ يقول لما تحب تعرف من العيان ده او من اهله يعني اذا كان في العيله في حد عنده المرض ده ولا ما عندهوش بحيث ان يعني بعض الناس تاخد الوراثه. فازاي تساله؟ طبعا لو هتسال العيان سؤال مباشر او قريبه يعني عندك حد مجنون في العيله قبل كده او حد عنده المرض الفلاني؟ فطبعا اي حد بينذر من هذا وبيغير من حاجز نفسي يغضب دلوقتي ومش حد هيجاوب باجابه صحيحه. لكن يعني يقولوا ان تحاول تحور السؤال تاخد النتيجه اللي هتفيدك في التعامل مع هذا المريض تاخد نتيجه بطريقه غير مباشره. فالدكتور سال الحاضرين قال لهم ازاي بقى تقدر تسال عن الحته دي بطريقه ما تخليهوش يكون حذر ويعطيك اجابه غير صحيحه ويضل لك. للاسف الشديد احد الاطباء الموجودين قال ايه؟ كان في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيله قالتكم كانت كده ماشي في حب الله او ماشي مع الله؟ يعني كلام بهذه الطريقه يعني صار ان ليه ان هو الناس عندها تصور ان دي حاجه كويسه ان المجنون ده من اولياء الله. وكثير نعرف قصص واحد فعلا كان مثلا يكون عنده مجنون تخلف عقلي او يعني عافانا الله وسائر المسلمين لهذا يعني طبعا ما نذم لهذا. لكن ولي الله لا يكون مجنونا ابدا. لا يمكن ولي الله يكون مجنونا. الولايه دي تكليف وتكليف. فانظر الى كيف ان يوجد في المجتمع من ينظر الى ان الولي ده ممكن يكون مجنون. واحد لعابه بيسيل وبهدل هدومه وماشي بطريقه التي يفعلها هؤلاء الناس ويقول لك ان ده ماشي في حب الله. فيعني معناه ان هو مجنون او عنده مرض من هذه الامراض. الشاهد يعني ان ولي الله وشيخ الاسلام له رساله في هذا. اولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين بل اولياء اعظم من الناس عقولا لان الله لم يستطيع لمرتبة الولاية من يكون مجنونا يتوجد او يكون في مثل هذا النقص. الثالث ان وصل طبعا لمرحلة من الشد كما قلنا اللي بيعتقدوا في هؤلاء الاولياء يعني انهم ايه يحفظون البلد ويحرسونها. ليس البلد حد انا يعني عندي بس لحد الاسف ما يعني ما تذكرت ان احضر رسالة كان عدها بعض المطردة في احدى الكليات يقدمها كبحث عن الصفين موجودة عندي منها نسخة من سنوات بعيدة ما بيتكلم فيها بالتفصيل على يعني هيكل الاداري للدوله الصوفيه اللي بتحكم في العالم تحكم الكون الخطب والغوث والوسد ومش عارف ايه تاني. ان بيقول لك ان دي يعني بيسموهم الاربعه المتدرجين بالكون يعني هم يدبرون احوال العالم العلوي والعالم السفلي ارباب من دون الله. هم ارباب من دون الله ولذلك يقولون في دعائهم للاولياء هؤلاء الارباب والانداد يقولون العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيره عين. يعني أنت تعلم ما في نفسك أيها الولي أو أيها الميت، العارف لا يعرف، تحكي لك الألام التي عندي، العارف لا يعرف لأنك تعرف ما في نفسك، كأنه هو الله يطلع على نفسك، العارف لا يعرف، والشكوى لأهل البصيرة عيب. فلذلك يعني يقول له أنا مش هقول لك إيه عندي، أنت عارف ما في نفسي وتدفع عني هذا الضر. هل هناك شرك أعظم من هذا الشرك؟ فإذا يعني يقول لقد غلا بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين، وهو غلو مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وللبحث أئمة مهمة فانظره. طبعا يقصد البحث المذكور في كتاب صارم المنكي في الرد على السكي للإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي، وهو شعاع من أنوار شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلذلك والله الحمد يعني تفخر الدعوة السلفية ودعوة التوحيد طوال عصورها، لأنها هي أولى الناس بالمحافظة على جوهر الإسلام وجوهر عقيدة التوحيد النقية بدون أي شائبة شرك، فلم يحافظ على الإسلام في نقائه وتوحيده وطهارته سوى أهل السنة والجماعة لهم أهل الحديث وأهل التوحيد بكل العصور، حتى لو اصطهد الناس وحاربهم هم الذين صانوا التوحيد وسدوا جميع روائع الشرك. ولذلك الآن كل من يريد أن يصنع يعني عليهم فإنه يسمع عليه في هذا الشهر. يعني الحديث الموضوع طبعا طويل، بس يقول نحن تكلمنا من قبل في محاضرة سنفية لهذا إشارة عابرة، ونرجو أن تأتي فصل عليك نفصل هذا الشهر، فصل مراحل اللي هي المحاضرات الرئيسية في تاريخ الدعوة سنفية دعوة التوحيد التي أحدثت تجديدا في الدين بحيث قضت على مظاهر الشرك إلى حد كبير. أحدثها طبعا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قبلها دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا في كل عصر من عصوره. هم الذين يقومون بتجديد الدين وبالذات صيانة التوحيد من أي انحراف عن عقيدة التوحيد ومنهج التوحيد. يقول تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. طبعا لخلاصة الكلام في الآية السابقة أن هؤلاء القوم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء لابد أن يكونوا مذمومين على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال. لو أن هذا يعني وقع يعني لو كانوا ممدوحين فيحمل على أحسن الأحوال على أنه إيه هذا كان جيدا في شريعتهم، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله اليهود والنصارى يدل على أنه أيضا كان محرما في شريعتهم. نعم نعم لا هو بيقول ايه حكية القائلين ذلك قولان لو ما قالوا ايه لنتخذن عليهم مسجدا، الاقوال الاولى انهم المسلمون منهم لو ما قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والثاني انهم المشركون، والثاني انهم المشركون دي مسألة واحدة. ثم يقول والظاهر انهم هم اصحاب النفوذ، ولم يوضح لم يجب على السؤال هل هم مسلمون او المشركون، لكن هو قال ان الايه قال هنا غرب عنهم لنتخذن عليهم مسجدا، ظاهر من السياق انهم نفس عندهم صفوة ونفوذ. ثم قال ولكن هل هم محمودون ام لا، فدي مسألة اخرى. ما هو لهم من اجل ذلك القاسمي استبرك عن كثير وانكر عليه ان كيف يقول فيه نظر والاحاديث واضحة فيها. فعلى اي الاحوال يعني المسألة في القبور هذه يعني لا يمكن ان يستمع في دين الاسلام وفي ملة الاسلام مسجد وقبر، غير مقبول في الاسلام ان يستمع مسجد وقبر. الحكم لكل السابق ان كان الاصل والقبر ثم طار عليه المسجد يهدم المسجد، ان كان الاصل هو المسجد ثم طار عليه القبر فيهدم القبر ويدفن الميت في مقابر المسلمين، واضح؟ فالحكم للازلق ولكن ان يجتمع هذا ليس معروفا في دين الاسلام ولا دليل عليه، بل هو ضد الادله كما يعني ترون. فيقولون اي القائلون في قصتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب الذين لا علم لهم بالحقيقه، فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، فيقولون يعني ويقول بعض اخر منهم خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، رجما بالغيب اي رميا وتلفظا بالذي غاب عنهم يعني ظنا خاليا عن اليقين. قال ابن كثير كالذي يرمي الى مكان لا يعرفه فانه لا يكاد يصيب وان اصاب فبلا قصد، لا يقصد الاصابه. ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم، حكايه لقول فريق اخر كان يرى عدتهم هذه، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل اي ممن اطلعهم الله عليه، فلا تمالي فيهم الا مراء ظاهرا اي لا تجادل اهل الكتاب في شان اصحاب الكهف الا جدالا ظاهرا لينا غير متعمق فيه.

وقالوا ولبثوا في كهفهم. ابن سعود لما فسرها قال ايه وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا سبعا. بعضهم قال 300 بعضهم قال 306. فهي لحكايه الاختلاف بينهم في تحديد هذه المده. وقد يريدون السنه الشمسيه او الهلاليه وباي منها قالوا. فقد رد عليه بقوله قل الله اعلم بما لبث. قل الله اعلم بما لبث اي بمقدار لبثهم. فلا تقفوا ما ليس لكم به علم وما هو غيب يرد اليه سبحانه كما قال له غيب السماوات والارض اي ما غاب فيهما وخفي من احوال اهلهما اي انه وحده العالم به ابصر به واسمع اي ما ابصره لكل موجود واسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه شيء ولا يحجو بصره وسمعه شيء. قال الزمخشري جاء بما دل على التعجب. طبعا هذا اسلوب تعجب اسمع به وابصر به واسمع. جاء بما دل على التعجب من ادراكه المسموعات والمبصرات للدلاله على ان امره في الادراك خارج عن حد ما عليه ادراك السامعين والمبصرين لانه يدرك انصف الاشياء واصغرها كما يدرك اكبرها حجما واسفها درما ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر. ما لهم اي اهل السماوات والارض في خلقه ما لهم من دونه من ولي يتولى امورهم ولا يشرك في حكمه اي قضائه احدا اي من مكوناته العلويه والسفليه فمن مكوناته العلويه والسفليه بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء واحب. قال المهيمي فيه اشاره الى ان علمهم بهم اما من قبيل الغيب فهو مختص بالله او من قبيل المسموع فهو اسمع او من قبيل البصر فهو ابصر وهو لطيف جدا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اي بتبليغ ما فيه ومنه ما اوحي اليك من نبأ الفدية فانه الحق الذي لا يحتاج معه الى استفتاء فيه. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته اي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل وكلماته هي اصول التوحيد والعدل وانواعهما. وقصده نفع ما يرد من وقوع النفخ نفخ بعض الشرائع السابقة باللاحقة وتسليلها بها فأشار إلى أن النفخ إنما هو في الفروع لا الأصول. والأظهر في معنى الآية أنه لا أحد سواه يبدل حكمه يعني الله سبحانه وتعالى مبدل كلمات الخطاب الناس تقول طيب ما هو يحصل نفخ في شرائع السريعة يعني اللاحقة تنسخ الشريعة السابقة وقال تعالى لا ننسخ من آية أو نأتي بخير منها ما ننسخ الآية أو نسيها إلى آخره. ف يعني أجابوا بأن النسخ إنما يكون في الفروع لا في الأصول. والأظهر في معنى الآية أنه لا ممثل لكلماته من خمسين أو سواه لا ممثل لا يقوى على تبديل كلمات الله إلا الله نفسه لكن أحد من مخلوقات العلوية أو الصفية لا يملك الحق في أن يمثل كلمات الله. فالمعنى أنه لا أحد سواه يمثل حكمه كما قال تعالى لا معقب لحكمك لا معقب لحكمه. واما هو سبحانه فهو فعال لما يريد فهو فعال لما يريد ينسخ ما يشاء. ولن تجد من دونه ملتحدا اي ملجا ملتحدا اي ملجا. وذهب ابن جرير في تفسير هذه الايه مذهبا دقيقا قال يقول تعالى لنبيه واتبع ما انزل اليك من كتاب ربك هذا ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من امر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين. وذلك ان مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامه الى جهنم لا ممثل لكلماته اي لا مغير لما اوعد بكلماته التي انزلها عليك اهل معصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي اوحيناه اليك. يبقى اذا لا ممثل لكلماته يعني حكمه على من عصاه وكفر به لانه يدخله النار. ولن تجد من دونه ملتحدا يقول وان انت لم تتل ما اوحي اليك من كتاب ربك فتتبع وتاتم به فنالك وعيد الله الذي اوعد فيه المخالفين حدوده لن تجد من دون الله موئلا سائل اليه ومعدلا تعدل عنه اليه لان قدره الله محيطه بك وبجميع خلقك لا يقدر احد منهم على الهرب من امر اراده به. ثم ذكر الخاتمي رحمه الله تعالى تفاصيل يعني نقلت في كتب اهل الكتاب وفي تواريخ النصارى متعلقه ببعض التفاصيل عن يعني اهل الكتاب عن قصه اصحاب الكهف. فطبعا هذا يعني

وذلك لئلا يؤديك الى الغفله عنه. هذا تحذير من مصاحبه السفهاء. وهذا الحقيقه هذه الايه يعني تشمل منهجا مهما جدا في زياره الانسان دينه. هذه الايه منهج ونحن اشد حاجه الى هذا المنهج اليوم في حياتنا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. فالانسان ينبغي ان يتحرى ويبحث عن الصالحين ويصاحب هؤلاء الصالحين، فان الاخلاق تعدي وتنتقل ويتاثر الانسان بمن يخالله، يكون على دين خالده. فاذا عثرت على هؤلاء فاستمسك بغيره. تقول واصبر نفسك، اصبر يعني احبس نفسك معهم، ثبت نفسك معهم، استمسك بغيره ولا تذهب في صحبتهم ابدا. فالانسان اذا اراد ان يثبت على دينه فينبغي ان يعني يقاوم نفسه. كلمه اصبر نفسك الصبر يحتاج نوع من المجاهده، لان شهوات النفس واهواؤها وتسويل الشيطان يعني دائما يحرج الانسان عن الانزواء عن الصالحين بشتى التبريرات، عن حلق العلم وحلق الذكر وعن صلاه الجماعه وعن ذكر الله وغير ذلك من الاعمال الصالحه. لكن هنا امر بمجاهده النفس كي يثبت الانسان على دينه. واصبر نفسك، احبس نفسك. ضم كلمه احبس او ثبت نفسك يعني معناها ان تحتاج مقاومه حتى يبقى في هذه المجال. واصبر نفسك مع الذين معك يعني صحبه مع الذين يدعون ربهم وحده بالغداة والعشي يعني بملازمة الصلوات في هذين الوقتين. يريدون وجه ثم هم متصفون بالإخلاص لله عز وجل، ولا يريدون بذلك عرضا من أعراض الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل من يصدك عن مجالس العلم عن مجالس الذكر فهو داخل في هذه الآية، فبجانب أمره بملازمة الصالحين حذر من طاعة الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا الغافلين عن ذكر الله دول الآن في زماننا كتر كثيرون جدا. الكورة والماتشات والمؤسف لما نرى الإخوة المستلزمين اهتمام غريب بهذا العدد وهذا الله الفارغ، كأنهم هيفتحوا بيت النقد خلاص. الإنسان يصنع صياح كان هيك إيه بس يعني لأن الجول حقق الهدف، البطل ركل الكرة بقدم فاستقرار في المرمى فتنقلب الدنيا نصر عظيم. ومصر الآن دخلت في المربع الذهبي وحقق يعني مجد وبعيد مجد الكرة المصرية يا لطيف يا رب. والذي يحصل هذا في القدس والذي يحصل في العراق، ما هذا الإله وما هذا العبد؟ هؤلاء هم المرادون أو من المرادين بهذه الآية الكريمة. هؤلاء أغفل الله قلوبهم عن ذكره. الأهل الفن وأهل الرياضة، والرياضة غير مذمومة كما قلنا من قبل، لكن الرياضة أن تمارس أنت الرياضة حتى يرتفع جسمك وتحافظ على صحتك في الرياضة بالمشاهدة. دي ضد الرياضة، لأنها تجيب أمراض إنك تنفس كتير كده على المقعد كالمقعد، فاهم؟ فالشاهد يعني أن هذه الآية منهج متكامل ينبغي أن يستحضره الإنسان دائما أمام عينيه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترنا. إياك أن يصدوك ويعني يعني يذهب بك بعيدا عن منهج الله وعن طريق النجاة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذا فتش في من تريد أن تتخذه قدوة أو صاحبا أو خليلا. هل هو ممن انشغل بذكر الله؟ هل هو معظم لطاعة الله؟ أم هو ممن أغفر الله قلبه عن ذكره؟ فإذا كان حاله أنه يعني يغافر عن ذكر الله يجتنبه. واستنبط قوله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاي نوع من الانحراف عن منهج الله تجد في هذا الطريق ولم ينطبق اذا لاحظته فتتجنبه، لانه سيفسد عليك دينك. اذا جلست مع شخص ضعيف في دينه سوف يضعف دينك ايضا ويحررك على يعني هذا يعني الضياع. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. تامل كلمه اتبع هواه، يعني الهوى هو الصائب هو المتبوع. ثم هؤلاء يتبعون الهوى يمشون وراء الهوى كانه يقودهم ويتركهم كسوق القطيع. واتبع هواه وكان امره فرطا. نعم. اي ولا تطع من ارسلنا خلفه عن ذكرنا اي جعلناه غافلا ببطلان استعداده للفكر بالمره، او وجدناه غافلا عنه. ذلك لئلا يؤديك الى الغفله عنه. ما دام هو قاسي القلب، ما دام غافلا عن ذكر الله سوف ينضح عليه من هذه الخطوه. واتبع هواه وكان امره فرطا، اي متروكا متهاونا به مضيعا أو ندما أو سلفا. وفي التعبير عن المأمور بالصبر معهم والمنهي عن إطاعتهم بالموصول للإذان بعلية ما في حيز الصلة ما في حيز الصلة. قال ابن جرير: إن قوما من أسراف المشركين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع قفاف وصهيب وبلال رضي الله عنهم، سألوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا. الأسراف قالوا: تريد أن نجلس معك ونستمع إليك؟ ابعد هؤلاء الفقراء وهؤلاء العبيد والضعفاء، لأن هنا يليق بنا أن نجلس مع هؤلاء، فإذا حضرنا ابعد هؤلاء. وفي رواية ابن زيد أنهم قالوا له صلوات الله وسلامه عليه: إنا نستحي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا، فجالبهم وجالس أسراف العرب. فنزلت الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر آية الكريمة. أن الميزان عند الله ليس هو شرف النسب، ليس هو غنى كثرة العرب والغنى والأموال، إنما الميزان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه مقاييس أهل الدنيا، أن هذا غني، هذا نسيب، هذا كذا هذا كذا، هذه دع أهل الدنيا يعبثون بهذه التفاهات، وإنما الكرم والعز هو تقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا رواه مسلم. لكن هذه الآية طبعا هي في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء رزقهم، وما عليك من شيء، وما حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لا، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين؟ فلا. وقل الحق من ربكم، أي جاء الحق وهو ما أوحي إلي منه تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إما من تمام المقول المأمور به، والفاء لترتب بما بعدها على ما قبلها بطريق التهديد، أي عقيد تحقق أن ما أوحي إلي حق لا ريب فيه، وأن ذلك الحق من جهة ربكم، فمن شاء يؤمن به فليؤمن كسائر المؤمنين، ولا يتعلل بما لا يكاد يصلح للتعلل، ومن شاء يكفر به فليفعل. يعني يقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، يعني كأنه تولد أن يقول لهم كل هذه العبارة: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن ولا يتعلم ويتحجج بكلام لا قيمة له، مثل أن هؤلاء ضعفاء، هؤلاء عبيد، هؤلاء فقراء، ونحن أسراف لا يليق بنا أن نجلس بجالسهم، هذا كلام لا يفيد شيئا. فمن شاء فليؤمن ولينصرف عن مثل هذه العلل الفارغة، ومن شاء فليكفر، لأن الحق صار واضحا وينبغي الانقياد إليه. ففيه من التهديد وإظهار الاستغناء عن متابعتهم وعدم الموالاة بهم وبإيمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى، يعني لبيان الإسلام: الله سبحانه وتعالى غني عنكم، والأمر أنتم شئتم أن يجلسوا سوف تحاسبون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكأن الرسول هو الذي يهدده بهذا الكلام: والإسلام غني عنكم لا يحتاج إليكم. أو يكون التهديد من جهة الله تبارك وتعالى، يعني: وقول الحق من ربكم، هذا هو الرسالة التي أمر أن يبلغها عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى: قل لهم ذلك، الحق من ربكم، وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو يصدقك فيه فليؤمن، ومن شاء أن يكفر به أو يكذبك فيه فليفعله. طبعا الأمر هنا يفهم منه التخيير، لكن التخيير ليس هنا على حقيقته، كما يذهب بعض الجهلة حينما يستدلون بمثل هذه الآيات وما شابهها، فيقولون إن الإسلام فيه قضية عقيدة، والإسلام يقر الكافر على كفره، هو يعني يقره لكن يعني كما يفعل مع أهل الذمة، لكن لا يرضى عن عقيدته ولا يوافقهم عن هذا الكفر المبين كما هو واضح من القرآن الكريم، وإنما المقصود: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد، هذا تهديد له، وليس على سبيل التخيير إن كل واحد فرد يعبد الذي يريده، لا، ليس على حقيقته، من أنه المقصود به التخيير. وبيجي بعض الضالين ويقولون القرآن بيقول يعني الواحد يختار وحط، كما يستدلون أيضا بمثل قوله تعالى إيه، ولو شاء ربك لآمن من في الناس كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكما يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين، وكما يستدلون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. هل هذا كله يفهم منه إن هم أحرار؟ لا، أولا لكم دينكم الباطل ولي ديني الذي هو الحق والذي أنا بريء منكم عن طريق هذا الدين. بدليل أول الآية ناداهم بأفظع نداء وهو إيه؟ قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وبعدين يجي في الآخر بعض الناس تقطع أول الآية عن آخرها ويعني يستدل بها على المشاركة مع الكافر، أن تقول لكم دينكم ولي ديني يعني بمعنى أن نحترم دينك ونحترم عقيدة الآخرين. كيف تحترم؟ أنت لو احترمت عقيدته تكون قد خرجت من الملة. من احترم عقيدة الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو أبوها أو غير ذلك من هذه الشرك احترم عقيدته، لأنك أيضا فتوى تكون مثله خارجة من ملة الإسلام. واضح؟ فلا احترام للباطل أبدا، وهذا ليس على سبيل التخيير كما يدعي بعض الدجاجلة أن الإسلام يعني يدعو إلى حرية العقيدة. كل واحد حر، نعم هو كل واحد حر، بمعنى أنه لا إكراه في الدين، يعني نحن نبين له الحق كما قال تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغير، يكملوا الآية بتقولوا سويل المصلين وتسكتوا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واضح؟ فإذا الدعوة واضحة جدا في القرآن إلى التوحيد وإبطال ما عدا ذلك من الشرك، فلا يعني يحتمل أبدا أن يقبل مثل هذا القول الذي يلزم منه الكفر والإقرار بالكفر والرضا بالكفر، بقضية ما يسمى بقضية العقيدة، لكن لا يكره، هو لا يكره، لا يكره على الدخول في دين الإسلام، لا يجبر على ذلك. واضح؟ لكن ليس معنى هذا الرضا عن الكفر الذي هو عليه. نعم. يقول الأمر والتخيير ليس على حقيقته، فهو مجاز عن عدم الممالاة والاعتناء به، والأمر بالكفر غير مراد. هل يتوقع أن القرآن يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ من شاء فليكفر؟ لا طبعا، ليس على سبيل التخيير. نعم. يعني كأنها إيه؟ كأن نحن كأن الله لا يبالي بكم، أنتم لا تساوون شيئا، كما قال تعالى في الآية الأخرى سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبل، المهم موقف العلماء من هذا القرآن إيه؟ إذا يطلع عليه من آخر الآية، فهو مجاز عن عدم المبالاة والاعتناء به، فهو استعارة للإيه؟ والأمر بالكفر غير مراد، فهو استعارة للخذلان والتخليع لتجسيد حال من هو كذلك بحال المأمور بالمخالفة، ووجه السبب عدم المبالاة والاعتناء به فيهما، وهذا كقوله أتيئي بنا أو أحسني لا ملومة. وهذا رد عليهم في دعائهم الى طرد الفقراء المؤمنين يجالسون ويتبعون، فقيل لهم ايمانكم انما يعود نفعه عليكم، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله ولا يضر الله شيئا. هل هو سيضر الله بكفره؟ هو لا يضر الا نفسه. واضح؟ فهذا مما ينبغي ان يستحضره كل انسان، انه هو الفقير الى الله، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحليم. ومثل ذلك قول النبي عليه السلام أتى جبريل عليه السلام فقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت. هل عيش ما شئت يعني الإنسان يعيش كما شاء هو ومتى شاء أن يموت يموت؟ لا، هذا بيد غيره وهو الله سبحانه وتعالى، لكن مقصود التهديد عيش ما شئت فإنك ميت، مهما طال عمرك فأنت في النهاية ميت، وأحدث من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مدرج به. اعمل ما شئت هل معناها إباحة الإنسان يعمل ما شاء؟ لا، لكن يستحضر أنه سوف يجازى على عمله فإنك مدرج به. فكذلك هنا يعني قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تأمل الآية بعدها إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. واضح؟ نعم. فقيل لهم إيمانكم إنما يعود نفعه عليكم فلا نبالي به حتى نطردهم لذلك بعد ما تبين الحق وظهر. إن أعتدنا للظالمين نارا وعيد شديد وتأكيد للتهديد وتعليل لما يفيده من الزجر عن الكفر أو لما يفهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتمام بزجرهم عنه، فإن إعداد جزائه من دواعي الإملاء والإمهال. وعلى الوجه الأول وهو تعليل للأمر بما ذكر من التخيير التهديدي، أي قل لهم ذلك إن أعتدنا للظالمين نارا أي هيأنا للكافرين بالحق بعدما جاء من الله سبحانه وتعالى والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضع. لأن ما هو الظلم في اللغة؟ الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضع. فهؤلاء وضعوا العبودية في غير موضع حين عبدوا غير الله أو حين أعرضوا عن دين الله. واضح؟ فلذلك وصفهم لم يقل إن أعتدنا لهم نارا، وإنما قال إن أعتدنا للظالمين نارا، إشارة إلى أنهم تجاوزوا الحد ووضعوا الشيء في غير موضعه حينما اختاروا الكفر على الإيمان وحينما شاءوا الكفر على الإيمان. أحاط بهم سرادقها أي فضفاضها وهي الخيمة، شبه به أو شبه به ما يحيط بهم من النار، فإن انتشار لها من نار في الجهاد شبيه بالسرادق. ويطلق السرادق على الحظيرة حول الفضفاض للمنع من الوصول إليه. شبه ما يحيط بهم من جهنم بها يقال بيت مسرتق أو ذو سرادق. وإن يستغيثوا أي من الظمأ لاحتراق أسئلتهم، وإن يستغيثوا من هذا الظمأ يغاثوا بماء كالمهل أي كالحديد المناد وكعكر الزيت، عكر الزيت. وقال الخشبي من جنس الغساق والغسلين أي المياه المتعفنة التي تسيل من أبدان أهل النار مسودة يغاثون بها أو غسالاتهم القذرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه. يؤيده قوله تعالى ويسقى من ماء صديق يتجرعه. يشوي الوجوه يعني إذا قدم إليه ليشرب من فرط حرارته، والعياذ بالله، يعني من فرط حرارة هذا الماء المهل الذي يغاثون به مجرد أن يقترب من وجوههم فإنه يشوي الوجوه إذا قدم إليهم ليشربوا من فرط حرارته. وساءت مرتفقة بئس الشراب، حقا بئس الشراب هو. وساءت أي النار مرتفقة أي متكأة. وأصل الارتفاق نصب المرفق المركب تحت الخط، وذكره لمشاكلة قوله وحسنت مرتفقا، وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء. واضح؟ يعني كلمة الارتفاق مأخوذة من نصب المركب تحت الخط، فهذه تكون حالة الاتكاء والراحة، يعني واحد مستريح. فهي أصلا ذكرت هنا على سبيل المشاكلة، مشاكلة لإيه؟ لما يأتي في وصف مصير المؤمنين نعم الثواب وحد ولد مرتفقة، هذه فقط لأجل المشاكلة. واضح؟ يعني مشابهة اللفظ. كما مين يذكر لنا مثال لهذه المشاكلة مثلا؟ مثال المشاكلة مثلا ومكروا ومكر الله مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب هل سيئة مثلها هي القصاص يطلق عليها سيئة؟ هي ليست سيئة لأنها حسنة، عدل أن يعاقب الجاني بمثل ما فعل، لكن وصف انها سيئه هي ليست سيئه، لكن انها ايه؟ هذه من باب المشاكله. لما يستمعان في نص واحد فيتجمع هذه في النص وان كان هناك فرق، وان عاقبتم فاعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هل ابتداء الاساءه يسمى معاقبه؟ لا، هذه ايضا مشاكله. لا. فاذا كلمه بئس الشراب وساءت مرتفقه، مرتفقه يعني متكئه، وساءت متكئه. واصل الارتفاق نصب المرفق او المرفق تحت الخد، وذكره مشاكلة بقوله وحسنت مرتفقة، وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء. وقد يكون تهكما كقوله إني أرقت فبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها الصاب مذبوح. والصاب شجر مر يحرق ماءه العين، ومذبوح مشكوك. وفي كتاب تنزيل الآيات في الصحاح بات فلان مرتفقا أي متكئا على مرفق يده، وهيئة المتحزنين المتحسرين. فعلى هذا لا يكون من المشاكلة ولا للتهكم، بل هو على حقيقته، كما يكون للتنعم يكون للتحزن، يعني هذا قول آخر. وتعقبه في العناية فقال وأما وضع اليد تحت الخد للتحزن والتحسر فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه، فلا يتأتى منهم حتى يكون هذا حقيقة لا مشاكلة، لذا لم يعرضوا عليه. ثم علم الحد على الإيمان المفهوم من التخيير المتقدم، يعني التخيير المتقدم هو في حث على الإيمان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، حث على الإيمان. فمن شاء فليؤمن لماذا؟ علل هذا الحث